على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمي يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء في لقائنا السابق الذي كان في نهاية شهر شعبان، وبالتحديد آخر لقاء كان بيني وبينكم في 22 من شهر شعبان، ونحن الآن في 12 من شوال، يعني لنا كم يوم؟ 50 يوم. فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم طول العمر وإخلاص النية في العمل. انتهينا في ذلك اللقاء مع نهاية سورة الأنعام عند البيت 680، ونبدأ بمشيئة الله تعالى في هذا اليوم من أول سورة الأعراف. كما تعودنا أن نأخذ عد الآي لكل سورة من السور. سورة الأعراف عدد آياتها كام؟ 206 في العد المدني الأول والثاني والعد المكي والعد الكوفي، يعني في مصاحف أهل الكوفة وأهل الحجاز نجد العدد 206. أما في العد البصري والشامي فهي 205، 200 آية و5. يبقى الخلاف دائر بين ايه؟ 205 و206. يعني نقول عند البصري والشامي 200 وكام؟ 205. اي مصحف في قراءة البصري او قراءة اهل الشام ابن عامر بنجد العدد فيه 205. أما في العد المدني الأول والمدني الثاني والمكي والكوفي العدد كام؟ 206. قال الناظم رحمة الله عليه: وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما وخف ذلك شرفا على. أول موضع فرش في هذه السورة في قول المولى تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: وتذكرون الغيب زد قبل تائه، يعني إيه؟ نأخذ ياء قبل الايه؟ قبل التاء، يبقى قليلا ايه؟ قليلا ما يتذكرون. خلاص، مين المشار اليه بالكاف؟ نغلق الاقواس، انتبهوا معايا، يعني اقول يكون معنا دائما اللي هو المرسم القلم الرصاص عشان نحدد الابيات كده. وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما، الكاف لمن؟ الكاف لابن عامر، يبقى ابن عامر هو الوحيد الذي يقرأ ايه؟ يتذكرون قليلا، قليلا ما يتذكرون. طيب، الباقون يقرؤون ايه قليلا. ايه هيبقى عندنا قراءتين، في عندنا اللي هو اخر كلام او قبل الاخير قبل الثلاث ابيات، وتذكرون الكل خف على شذن. وتذكرون عندك في نفس الصفحه، صفحه الايه الابيات، الابيات امامك في قبل نهايه سوره الانعام بثلاثه ابيات، وتذكرون الغيب وتذكرون الكل خف على شذن. يعني احنا عندنا المشار اليهم بالعين والشين وهم حفص وحمزة والكسائي في جميع القرآن، بدءا من هذا الموضع الذي هو في آخر سورة الأنعام إلى نهاية القرآن يقرؤون إيه تذكرون، والباقون يقرؤون إيه تذكرون. خلاص. طب تعالوا بقى للي معانا، الكلمة اللي معانا ابن عامر يقرأ يتذكرون. طب الباقون حيتبقى معنا من من السبعة؟ نافع وابن كثير ها وابو عمرو وعاصم وحمزه والكسائي، سته مش كده ولا ايه؟ طيب السته ناخد منهم اتنين ونص اللي هم مين؟ حفص وايه؟ حفص وحمزه والكسائي يقرؤون قليلا ما تذكرون، والباقون يقرؤون ايه؟ قليلا ما تذكرون. يبقى في كم قراءه في هذه الكلمه؟ ثلاث قراءات. ابن عامر يقرا قليلا قليلا ما يتذكرون. طيب حمزة والكسائي وحفص يقرؤون ايه قليلا ما تذكرون. الباقون وحيبقى مين معنا الباقي؟ نافع وابن كثير وابو عمرو يعني اهل سامة بالكامل ها، ومين؟ وشعبة. شعبة الكسائي راح هناك تذكرون، شعبة فقط، شعبة فقط. يبقى ايه اهل سامة وشعبة يقرؤون ايه تذكرون. يبقى فيها كام؟ فيها ثلاث قراءات. التوجيه قال الامام مكي، وطبعا اكرر الكلام الذي قلته سابقا، احنا اللي بنركز عليه فهم القراءات او خلاف القراء اللي بنو الان بنتعرض له. توجيه القراءات شيء زائد، شيء زائد اللي هو ايه معاني الايه الخلاف عند اهل اللغه. قال الامام مكي رحمه الله عليه: وحجه من قرا بياء وتاء، وهو من؟ ابن عامر. انه اخبر عن غيب قليلا ما يتذكرون، أي قليلا يا محمد ما يتذكر هؤلاء الذين بعثت إليهم. وحجة من قرأ بالتاء أنه رده على الخطاب قبله في قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله ولا تتبعوا. يبقى لاحظ معنى الكلام إيه فيه، إيه صيغة الخطاب؟ اتبعوا تذكرون، اتبعوا يبقى إيه يتناسب مع إيه تذكرون. وقال المهدوي: ومن شدد الذال، اللي هم مين؟ أهل سمة، شدد الذال تذكرون. ومن شدد الذال فإنه أدغم التاء الثانية في الذال، لأن أصله تتذكرون. أصل هذه الكلمة إيه؟ تتذكرون. اللي شدد عمل إيه؟ أدغم التاء الثانية في الإيه؟ في الذال. يبقى أصبح إيه؟ تذى. وإحنا قلنا مرارا وتكرارا أي حرف مشدد يدل على أنهما إيه حرفين، الحرفين دول إما أن يكون من قبيل المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربان. خلاص. طيب يبقى كان الأصل عند من شدد كان الكلام إيه تتذكرون، أدغموا التاء الايه الثانية بقى تتذكرون. ثم قال ومن خفف، هيبقى اللي خفف عمل ايه؟ حذف، حذف التاء التي أدغمها من شدد. ثم قال الناظم رحمة الله عليه، طبعا احنا كمالة البيت معنى ايه؟ وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما، وخف الذال كم شرفا على، وخف الذال كم شرفا على. احنا عندنا لا يمكن مع قراءة يتذكرون يكون في تشديد في الايه؟ في الذال. يبقى عندنا اللي خففوا الذال اللي هم مين؟ لا، اللي خففوا الذال لا، ابن عامر، ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص. يعني احنا عندنا كما قلت يتذكرون، دي قراءة مين؟ ابن عامر. قليلا ما يتذكرون، يبقى دي قراءة ايه؟ ابن عامر، الذال مخففة. طيب قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون هيبقى مين؟ حمزة تذكرون تذا، مش ما قلتش تذا، تذكرون هيبقى حفص وحمزة والكسائي، خلاص تذا تذكرون، يبقى أهل سمة وإيه وشعبة. ثم قال رحمة الله عليه مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مثلا بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا. إلى هنا المواضع التي ذكرها الإمام رحمة الله عليه. قال مع الزخرف، أي مع سورة الزخرف، اعكس تخرجون بفتحة وضم. هيقرأ ازاي؟ احنا اعكس تخرجون هيبقى ايه؟ بفتحة يبقى ايه؟ تاء. طيب والضم هيبقى الكلام، الفتح على ايه؟ الفتح على التاء، التاء، والضم على الجيم. يعني اما ان نقول تخرجون او نقول ايه؟ تخرجون. يبقى هنا بيقول اعكس تخرجون بفتحة وضم، اعكسها. هيبقى يقرأ ايه؟ تخرجون. يبقى عندنا قراءتين، تخرجون وايه؟ وتخرجون. الآية اللي معانا في قول المولى تبارك وتعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها، ومنها تخرجون ومنها تخرجون. طيب ده اللي هو ايه معنى في سورة الأعراف. في سورة الزخرف، لأنه يقول مع الزخرف في قول المولى تبارك وتعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون كذلك تخرجون. يبقى ده ايه؟ موضع سورة الزخرف. طيب من الذين يقرؤون بهذه القراءة؟ انظر الى الرموز الموجودة في الأبيات، شافيه مثلا، الشين لمن؟ حمزة والكسائي. والميم لمن؟ والميم لابن ذكوان. طيب كيف يقرؤون هؤلاء؟ تخرجون، يقرؤون ايه؟ تخرجون. في الموضعين، في موضع سورة الأعراف وسورة الزخرف وسورة الروم، لان احنا عندنا سورة الروم ايضا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكذلك تخرجون. يبقى كم موضع؟ ثلاثة، في سورة الأعراف، في سورة الزخرف، في سورة الإيه؟ في سورة الروم. ولكن استدرك بقوله بخلف مضى في الروم، بخلف مضى في الروم، الميم لمن؟ لابن ذكوان. طيب تعالوا نرجع نلم الثلاثة. معنى هذا أن الإمام حمزة والكسائي يقرآن في المواضع الثلاثة بالفتح والضم تخرجون، وابن ذكوان يقرأ في موضعي الأعراف والزخرف قولا واحدا كما يقرأ حمزة والكسائي، وله الخلاف في موضع سورة الإيه، لأنه يقول بخلف مضى في الروم. كلمة مضى يعني مش كلام، مش مضى، لا ده هي إشارة إلى الإيه؟ الرمز، إشارة إلى الرمز. طيب الباقون كيف يقرؤون؟ تؤخذ القراءة من الضد بفتح وضم، ضد الفتح الضم تو، وضد الضم يبقى إيه؟ تخرجون. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. ثم قال رحمة الله عليه لا يخرجون في رضا، لا يخرجون في رضا، وقيدها باللام. هذه أو هذا الموضع في سورة الجاثية في قول المولى تبارك وتعالى ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون، فاليوم لا يخرجون منها. يبقى قال لا يخرجون في رضا، في رضا، الفاء لمن؟ حمزة، والراء لمن؟ يبقى هما الاثنين اللي معانا دول. يبقى معنى هذا جلنا موضع كم كده، رقم كام الموضع ده؟ الرابع. يبقى عند الأعراف انتبهوا أحبة وركزوا، لا يخرجون أو يخرجون، كلمة يخرجون في أربع مواضع الوارد فيها الخلاف، في سورة الأعراف وفي سورة الزخرف وفي سورة الروم وفي سورة الجاثية. طيب في سورتي الأعراف والزخرف حمزة والكسائي ومعهما ابن ذكوان، وابن ذكوان في الروم له الايه؟ الخلاف. هيبقى الخلاف دائر بين ايه؟ تخرجون وتخرجون. طيب في سورة الجاثية ينفرد حمزة والكسائي، خلاص التوجيه. قال الإمام مكي رحمة الله عليه في قراءة الفتح والضم اللي هي ايه؟ تخرجون، قال أضافوا الفعل إليهم، أضافوا الفعل إليهم تخرجون، لأنهم إذا أخرجوا خرجوا، فهم مفعولون، فهم مفعولون فاعلون في المعنى. وانتبهين يا أحبة، تخرجون أضيف الفعل لمن؟ لهم. خلاص المعنى، المعنى هم فاعلون، لأن الشيخ هنا يقول إيه؟ فهم مفعولون فاعلون في الإيه؟ في المعنى. وقال في الضم والفتح اللي هي إيه؟ تخرجون أجروه على، أو أجروه على ما لم يسمى فاعله، لأنهم لا يخرجون حتى إيه؟ حتى يخرجوا، لا يخرجون، يخرجون، وكذلك إيه؟ تخرجون. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: خلي بالكم، انتبهوا معي، نفتح القوس من أول مع الزخرف ويغلق عند بخلف مضى في الروم، حيبقى فيها ثلاث مواضع، ونفتح عند إيه؟ ولا يخرجون في رضا، في رضا، خلاص، ويفتح الإيه؟ ويغلق القوس ويفتح عند ولباس الرفع في حق نهشلا ويغلق. مهمة جدا التقويس على المواضع في الأبيات، هذا يساعد على تحديد المواضع اللي فيها الإيه؟ اللي فيها القراءات. كلمة إيه؟ لباس، فين دي؟ في قول المولى تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. ولباس التقوى، ولباس، ولباس، لأنه يقول ولباس الرفع في حق نهشلة، يعني ارفع اللباس للمشار إليهم بالفاء في قوله في وحق ونهشلة، هيكونوا من دولة الفاء لمن وحق لمن ابن كثير وأبو عمرو والنون لمن أربعة دولة يقرؤون إيه بالرفع، بالرفع يقرؤون إيه ولباس التقوى اللي انتم موجودة أمامكم في المصاحف على رواية حفص ولباس التقوى. طب الباقون يقرؤون إيه ولباسة، هناخدها لباسة منين؟ من قراءة الضد، انتبهوا معي. وحيث أقول، نرجع لورا خالص هناك في مقدمة الشاطبية، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم، خذوا بالكم، وحيث، انتبهوا يا أحبة، وحيث أقول ولذلك هو الرجل هناك بيقولك إيه؟ فزاحم بالذكاء لتفضل. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. طب هو قال هنا الرفع ساكتا، هيبقى ضد الرفع، ضد الرفع الايه؟ النصب. ما هو بيقول ايه؟ وحيث أقول، خدوا بالكم، في لف ونشر، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. هناخد الفتح نوديها أول كلمة رناها إيه؟ وحيث أقول الإيه؟ ياخد الفتح نوديها للضم. طب وتاني إيه؟ وحيث أقول الضم والرفع، الرفع هناخد الكلمة اللي هناك الرفع هتبقى إيه؟ النصب، النصب ترجع دي لدي، خلاص؟ يبقى الباقون. مين الباقون؟ من الباقون؟ إحنا خدنا هنا مين؟ في حق نهشلة، الفاء لحمزة، حمزة وابن كثير وابو عمرو وعاصم، هيبقى معانا نعد كده، عايزين نتعود على الرموز، كل ما تتعود ايه عليها هتتهضم وتبقى سهله. مجرد ما الواحد يبص خلاص، اول ما الواحد يبص للنون ما يشوفش النون، يشوف مين؟ عاصم. اول ما يبص للفاء ما يشوفش ايه الفاء، يشوف مين؟ حمزه. يبقى الباقون هيبقى معانا ايه؟ نبص كده، نافع، نافع، وراح ابن كثير، وراح ابن عامر، ها مين تاني؟ والكسائي. ما دول اللي غير موجودين في الايه، شكل الرموز اللي موجودة امامنا في الترجمة. يبقى الامام نافع، والامام ابن عامر، والامام الكسائي، تشكيله المدينة والشام والكوفة، دول يقرؤون ايه؟ لباسا، ولباس التقوى ذلك خير. هو ده اللي عايز يعرف قراءات، هم النقطتين دول اللي تعرفهم. ايه اللي مطلوب للي من اللي يعرف قراءات؟ الرمز والكلمة القرآنية. اما الكلام اللي انا بقوله ده، ده زيادة بقى، هذا زائد. طيب التوجيه، ولباس الرفع في حق نهشلة، قال مكي، وحجة من نصب، هيبقى مين ده؟ أحسنت حبيبي، صح صح كده، عايزين احنا نايمين بقالنا ايه 50 يوم، 50 يوم عايزين بقى ايه ننشط الجهاز ده خلاص. ما هو ايه المخ ده عايز تنشيط تنشيط. ولذلك الواحد لما يبعد عن القرآن بيبقى عملية فتور، انما مجرد ما يقرأ خلي بالكم من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. الانسان ان لم يزود شيء حيروح قصاده شيء تاني. وسبحان الله القرآن امر غريب، خدوا بالكم مش انت يعني القرآن يبقى واقف كده وانت تبعد عنه تبعد عنه تبقى الفجوة كده، لا ده هتبقى كده كده هتبقى الضعف، متفهين معي؟ هتبقى الضعف، فالبعد ايه الضعف. انما كل ما الانسان يعيش كده ويسمع ويقرأ ومش عارف ايه يبقى عايش في ايه في هذه الاشياء. وحجة من نصب اللي هم ايه نافع وابن عامر والكسائي، وحجة من نصب انه عطفه على لباس في قوله انزلنا عليكم لباسا. انتبهوا معانا نجيب الايه من اولها، يا بني ادم، الايه معانا ايه، يا بني ادم قد انزلنا عليكم ايه لباسا. يبقى هو بيقول من نصب عطف على ايه لباسا. وحجة من نصب انه عطفه على لباس في قوله انزلنا عليكم لباسا، اي وانزلنا لباس التقوى. منتبهين للكلام؟ لباسا ولباسا، خذوا بالكم لباسا ولباسا. وقوله ذلك خير هيبقى ايه؟ واحد يقول لي حاجه حلاوتك ما شاء الله عليك، بس جميل هو اللي قاله الشيخ كده. وقوله ذلك خير ابتداء وخبر، خلاص. طيب وحجة من قرأ بالرفع اللي هم ايه في حق نهشلاء، يبقى ده عمل ايه؟ قال انه استأنف، هتبقى كلام جديد خلاص، فرفعه بالايه بالابتداء هيبقى عنده مبتدأ خلاص. وجعل ذلك صفة، صفة له، خد بالك، وجعل ذلك صفة له او بدلا منه او عطف بيان او عطف ايه او عطف بيان. وخير هيبقى خبر ايه؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله. دي بتفيد ايه؟ موضوع التوجيهات بتفيد الجماعة اللي ولذلك قراءات القرآن الكريم اللي يستطعمها ويحس بطعمها ويتمتع بيها اللي هو ايه اهل اللغة، اهل الايه اهل اللغة خلاص. طيب يبقى المعنى، قال والمعنى الشيخ، والمعنى ولباس التقوى، احنا كده بنوجه في ايه اخر حاجة الرفع، والمعنى ولباس التقوى خير لصاحبه عند الله مما خلق له من لباس الثياب والريش. لان احنا عندنا الآية، شوفوا العلاقة ايه، يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. تخيلوا ان احنا لو ما فيش الحاجة دي، لو ما فيش السطر اللي ربنا انعم علينا واللبس ده، قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. الشيخ يقول ولباس التقوى، اصل ايه علاقة دية، ولباس التقوى خير لصاحبه عند الله مما خلق له من لباس الثياب والريش. والرياش، ايه الريش ده كمان احنا لنا ريش؟ الريش قال والرياش مما يتجمل به، يعني زيادة فوق الايه اللي الواحد خلاص يلبس حاجة بس يزوق بقى اللبس ده او يتجمل بهذا الايه بهذا اللبس. واضيف اللباس الى التقوى، خدوا بالكم، واضيف اللباس الى التقوى كما اضيف الى الجوع، الى الجوع في قوله، في قوله ايه اين اضيف التقوى، اضيفت التقوى الى الجوع، نعم، لباس الجوع والخوف في سورة الايه، في سورة النحل، لباس الجوع فأذاقها الله لباس الايه اللي هي ايه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة إلى آخر الايه الآية. يبقى هناك أضيف الايه اللباس إلى الجوع، وهنا أضيف الايه يعني أضيفت الايه اللباس إلى التقوى، إلى التقوى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في القرآن، وأن يعلمنا وإياكم القرآن. اطلبوها من ربنا، اطلبوها دايما، واتقوا الله ويعلمكم الله. دايما الواحد يقول يا رب علمني، يا رب اشرح صدري لهذا العلم عشان نتعلم ونستفيد. نعم، ولباس ايه، ولباس الرفع في حق نهشلة. وخذوا بالكم، انتبهوا معايا الى التقويس، ولباس الرفع في حق نهشلة، اصحوا معايا قوسين خلاص. وخالصة اصل، ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني، ويفتح شمللا، وخفف شفا حكما. هنرجع بقى، اتبعوا معايا. وخالصة أصل، قوس عليه، اللي هي ايه؟ قل من حرم زينة ايه، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خالصة، وخالصة خالصة في الحياة الدنيا. قال وخالصة أصل. خدوا بالكم هنا في إشكالية، قال وخالصة أصل، ما قال ليش أقرأها إزاي. طبعا أنتوا عندكم في المصحف خالصة، هو بيقول إيه وخالصة أصل، وخالصة أصل، وأنا ممكن في البيت أقرأ إيه وخالصة أصل. طب عمل إيه اللي هو المشار إليه بالألف ده، رفعها، أجيب منين الرفع؟ لا مش هتنفع، وحيث أقول اللي يجي اللي يستطيع أن يأتي بها سأعطيه مكافأة مالية عقب المحاضرة. خلاص أصلا مطمئن. لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا أقول لك بقى دي حنيدي الشيخ قال إيه، انتبهوا معي، مش وحيث أقول الضم، انتبهوا معي، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. قال لو جبت كلمة وما قلتش فيها حاجة خالص، إذا كانت مما يحتمل الرفع والنصب يبقى خد الايه، وفي الرفع والتذكير يبقى خد الرفع. طيب وإذا كانت كلمة تحتمل التذكير والتأنيث وما قالش هقرأها بالتذكير ولا بالتأنيث، يبقى تقرأ بالايه، بالتذكير. أخذوا بالكم إيه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد الإيه، من قيد العلا. هو ده السر. هو قال إيه، أنا هقرأها في البيت كده وخالصة أصل. طب هنقرأها إيه، يبقى نقرأها أطلق، أطلق يبقى نقرأ إيه، يبقى الإمام نافع يقرأ إيه خالصة، هو والباقون يقرأون إيه خالصة. يبقى الكلمة دي فيها كم قراءة؟ اثنين. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. خلاص نقوس عليها دي اللي هي ايه لغاية فين، وخالصة أصل بس، وخالصة أصل. طيب التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالرفع حيبقى مين ده، بس أصل اللي هو الألف نافع فقط، من قرأ بالرفع فعلى أنه خبر ابتداء، والابتداء هيبقى فين؟ قوله ايه؟ هي، ما شاء الله. ويكون في قوله قل هي للذين، قل هي للذين وجهان، احدهما ان يكون متعلقا بخالصه، فيكون التقدير هيبقى التقدير ايه؟ قل هي خالصه للذين امنوا، اي قل هي تخلص للذين امنوا. دي قراءه مين؟ قال ومعنى الكلام قل هي تخلص للذين امنوا في الاخره وان شركهم غيرهم من الكفار فيها في الدنيا، اللي هي الزينه دي. طب ما كلنا مشتركين في الايه، بس هنا هتبقى في الاخره ايه؟ خالصه لمن؟ للذين امنوا. خلاص. طيب، وقال الامام مكي اللي سابق ده كان كلام الامام المهدوي، بس عشان نقول رحمه الله، رحم الله المهدوي ورحم الله مكي، وهو كان الكلام واحد، بس انا حبيت انوع عشان ايه؟ ندعو لهذا وندعو لذاك، ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يقيد لنا من يدعو لنا وإياكم، ندخل حتى في عموم اللي بير اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. وحجة من نصب أنه جعل خالصة حالا من المضمر في قوله للذين آمنوا، لأنه خبر إيه؟ خبر هي. فالظرف يقول الشيخ، فالظرف إذا كان خبرا لمبتدأ أو نعتا لنكرة أو حالا من معرفة فيه ضمير مرفوع يعود على المخبر عنه أو على الموصوف أو على صاحب الحال. ثم قال رحمة الله عليه ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني. خدوا بالكم البيت الواحد أو الكلمة معنا قراءه خالصة أصل، ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني. قال لا يعلمون في الموضع الثاني، في الموضع الثاني. طب إيه هو الموضع الأولاني؟ عشان إيه نعرف الموضع الثاني؟ أصل كلمة لا هو قيدها بإيه؟ بلا. أحسنت يا بنتي، بلا، قيدها بلا. يبقى نشوف لا يعلمون، يبقى معناها أن عندي اتنين، قال سيب الأولاني وخذ التاني. الأولاني إيه؟ الأولاني في قول المولى تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى هذه الأولاني، يبقى لا ده الأول لا إيه؟ لا يعلمون. إحنا اللي معانا الثاني وليس الأول. طب الأول إيه؟ الآية الطويلة اللي معانا دي، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا والعياذ بالله قالت أولاهم، قالت أولاهم ولا قالت إيه؟ قالت أولاهم لأخراهم، قالت أخراهم الأولانية، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هو ده ولكن لا تعلمون، ولكن لا يعلمون. طيب هو برضو هنا قال ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني، برضو ايه انتبهوا معي، لم يذكر أقرأها بياء الغيبة ولا بتاء الخطاب، حيبقى نقراها بإيه؟ بياء الغيبة. ليه؟ لأن هناك هنقول إيه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. يبقى انفرد شعبة يقرأ إيه؟ ولكن، والباقون يقرؤون ولكن لا تعلمون. طيب التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالياء فإنه حمله على معنى كل، على معنى إيه؟ كل. قال ليه؟ لكل، لكل في قوله إيه؟ لكل ضعف. يبقى حمل على دي، لأن دي تعطي إيه؟ تعطي معنى الإيه؟ معنى الغيبة، تعطي لكل، لكل خلاص تعطي معنى الإيه؟ الغيبة. ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب، ولكن إيه؟ لا تعلمون المعنى، ولكن لا تعلمون أيها المضلون والعياذ بالله. قال لكل، لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ثم قال رحمة الله عليه: ويفتح شمللا وخفف شفا حكما. أنبه على الأقواس هي اللي هتفيد في إعادة الواحد. لما تيجي تقعد مع نفسك كده وانت بتقرأ بتراجع الدرس ده، كل الأقواس دي هتفيد. لاحظوا معنا في هذا البيت كم قراءة خالصة: ويعلمون ويفتح. في قول المولى تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، مش كده ولا إيه؟ لا يفتح. قال إيه؟ ويفتح شملالة. أهو برضو يفتح، أقرأها يفتح ولا تفتح؟ هو الآن محدد ليش، يبقى أرجع أجيبها منين؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها، يبقى ويفتح شملالة الشين لمن؟ يبقى حمزة والكسائي يقرآن بالياء والباقون يقرؤون بالإيه؟ يبقى تف، خلينا نسيبه الآن كما نكمل، تف يف. قال وخفف شفا حكما، خفف إيه؟ تفتح دي. طيب وخفف شفا حكما، بس كده الشين لمن؟ والحال من؟ نرجع بقى نلملم القراءات اللي فيها. قال يعني معنى هذا ان عندنا حمزة والكسائي اللي هو في قوله ويفتح شملالة يقرآن بالياء، والتخفيف الياء هناخده منين؟ يفتح شملالة، والتخفيف ناخده منين؟ خفف شفا حكما. يبقى حمزة والكسائي يقرؤون ايه؟ لا يفتح لهم ابواب السماء والعياذ بالله، لا يفتح لهم أبواب السماء. طيب ومعهم واحد هنا حكما، ده الحال من؟ أبي عمرو يقرأ بالياء ولا بالتاء؟ يبقى أبو عمرو يقرأ بالتاء والتخفيف، يبقى يقرأ إيه؟ لا تفتح لهم أبواب السماء. طب يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ بالتاء والتشديد. هيبقى الباقون من؟ بسرعة كده: نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم، مش كده ولا ايه؟ لان احنا خدنا ثلاثة، يبقى عايزين اربعة من السبعة. ده مش هي ايه؟ ده هم سبعة انفار، ما دخلناش لسه في العشرة. خلاص يبقى نافع لانه مش مذكور هنا قدام مني، ده انا مذكور امامي الشين والحاء. يبقى نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم يقرؤون ايه؟ لا تفتح. يبقى واحنا نقرأ بقى قدام الشيخ، خلاص لا تفتح لهم، لا لا تفتح لهم، لا تفتح لهم، لا يفتح لهم، خلصت القراءات اللي فيه بس كده. اصل لو قلت لهم ووصلت لهم هيبقى فيها صلة ميم الجمع، هنبقى ايه؟ لا تفتح لهم، وبعدين عندنا ايه؟ هتبقى شغلانة. ها لما اجي اقول ايه؟ طيب هحرر الآية، هقول لا تفتح لهم أبواب، حول مين اللي مشي في دي؟ بإسكان الميم هتبقى شغلانة. وبعدين لا تفتح لهم أبواب، الصلة بدون مد، لا تفتح لهم أبواب. وارجع تاني أقول إيه، هناخد التانيين لهم. فهي دي بقى إيه القراءات اللي بنحفظ، بناخد حاجات من الأصول وإحنا شغالين في القراءة، بناخد شيء من الأصول وناخد اللي معانا من الإيه من الفرش. خلاص يبقى تفتح دي لا تفتح له حتى يلج الجمل في سم الخياط، والعياذ بالله. لو دخل الإيه لو عدى الجمل من ثقب الإبرة، وده اللي هو جاء في حديث البراء ابن إيه ابن عازب اللي هو خرجنا في جنازة رجل من الأنصار، ذكر هذا الإيه حديث طويل للبراء ابن عازب جاء في هذا الإيه في هذا المعنى. خلينا مع القراءات. وخفف شفا حكما وملوى ودع كفى، وحيث نعم بالكسر في العين رتلا. وملوى ودع كفى، قوس عليه التوجيه. معذرة، التخفيف ذكرونا. طيب يفتح، قال الإمام المهدوي من قرأ بالتشديد فعلى معنى التكثير، فعلى معنى التكثير، لأن الأبواب جماعة لا تفتح لهم إيه أبواب جماعة، كما قال تبارك وتعالى مفتحة إيه أبوابها اللي هو في سورة إيه صاد، مفتحة. افهموا الكلام، من قرأ بالتشديد فعلى معنى التكثير لا تفتح. طيب لأن الأبواب جماعة مش باب واحد. هو الشيخ يقول الدليل إيه إن الأبواب جماعة إيه مفتحة أبوابها. خلاص. ومن قرأ بالتخفيف فلأنه مستعمل في موضع التشديد ويؤدي عن معنى التكثير اللي هو إيه تفتح. خلاص. ومن قرأ بالتاء اللي هم الجماعة، ومن قرأ بالتاء فلأن الجمع مؤنث. فين الجمع اللي احنا بننثه ده اللي هي ايه أبواب. طيب ومن قرأ بالتاء فلأن التأنيث غير ايه غير حقيقي. هي الأبواب دي مؤنث حقيقي، مؤنث غير ايه غير حقيقي. نعم. وما الواو دع كفى، وما الواو، وما كلمة وما احذف منها الواو، ادي معنى ايه وما الواو دع كفى. فاهمين يا احبتي؟ وما الواو دع كفى، فين وما؟ في قول المولى تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا. فين قولوا لي الايه صبرا بس انا عايز الايه. ونزعنا ما في صدورهم من غل على سرر اخوانا على سرر المتقابلين. الايه دي اللي معانا؟ لا ده دي هناك، ما انا بقول ردوا معايا. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا. ادي ايه وما، خدوا بالكم كلام الشيخ، وما الواو دع لكفى، ادي كلام الشيخ، يعني احذف دعها، يعني احذفها ارميها. لمن؟ للمشار اليه بالايه بالكاف، هي جت في كلمة صغيرة. وما الواو دع كفى، وما كلمة وما احذف منها الواو للمشار اليه بالكاف. هو مين؟ هيبقى يقرأ ايه ابن عامر، تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي. خدوا بالكم الكلام، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي، والباقون ايه؟ وما كنا لنهتدي. التوجيه سبق كثير، سارعوا وسارعوا اللي هو حذف ايه؟ حذف الأحرف. قال الإمام المهدوي: علة من حذف الواو من قوله وما كنا لنهتدي أنها جملة متلبسة بالجملة التي إيه؟ التي قبلها، وكل جملتين كان في الثانية منهما ذكر يعود على الأولى، فحذف الواو وإثباتها جائز. الحذف والإثبات جائز، يعني متعلقة، كل جملة متعلقة بما قبلها. الكلام كان دعاء مش كده ايه؟ وما كنا لنهتدي تجري من ايه الآية معنا ايه؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي، ما كنا لنهتدي، وما كنا لنهتدي. فكل جملة متلبسة بما قبلها يجوز، يقول يجوز الايه؟ حذف الواو، يجوز الحذف، ويجوز الايه؟ الاثبات. وعندكم اللي هناك ايه؟ في قول المولى تبارك وتعالى: ثلاثة ورابعهم ويقولون ايه؟ هو خمسة الواو مع الاول الاية ايه؟ وأول الآية، أول الآية يا ابن إيدي ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات ولا ده بصورة الكاف، سيقولون ثلاثة، خد بالك بدو حذف الواو، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم، خدوا بالكوا حذف الواو، يبقى إيه؟ يجوز الكلام أدم مرتبط بما قبله وما بعده، يجوز الإيه؟ يجوز الحذف والإثبات في الواو. على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وكثر يوم التوصف لمشح صفة وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهد أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.